فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فما يشير إلى ناحية من السماء إلا انفرجت فتمزق السحاب فما نرى منه شيئا على المدينة. وسال الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجو. أيها الناس، إن في هذا الحديث الصحيح وفيما نشاهده نحن بأعيننا في هذا السحاب تجمعا وتفرقا وكثافة وخفة وبطئا في المسير وسرعة وغزارة في المطر وقلة، إن في ذلك لأكبر دليل على عظمة الله عز وجل وقدرته، وأنه سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن بمرة واحدة من غير تكرار. قال الله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يقول له كن فيكون بلحظة، ما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، هكذا يقول الله عز وجل. وإن هذا السحاب مسخر بأمر الله لا يتجاوز ما أمره به خالقه ومنشئه. وقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عن رجل في فلاة من الأرض سمع صوتا في سحابه يقول أسق حديقة فلان، فأفرغت السحابة ماءها في حرة وسال منها إلى حديقة الرجل، فجاء الذي سمع الصوت في السحابة إلى هذا الرجل فقال يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة، فلم تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول أسق حديقة فلان لاسمك، فماذا تصنع في حديقتك؟ قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا، يعني لحرثها وعمارتها. إذن فهذا السحاب ينشأ بإرادة الله وقدرته ويسير بإرادة الله وقدرته ويتجه إلى حيث أمره الله تعالى برحمته وحكمته، وينزل الماء بإذن الله ويمسكه بإذن الله. قال الله عز وجل وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نعم، لقد صرفه الله بين عباده ما بين قليل وكثير ووقت وآخر ومكان ومكان ليتعظوا ويشكروا، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا بنعمة الله، لا يتفطنون لنعمة الله ولا يستعينون بها على طاعته، حتى إن منهم من ينسب ذلك إلى ظواهر طبيعية وكأنهم لا يعلمون أن الخالق هو الله وحده. ونحن لا ننكر أن يكون لكل شيء سبب، ولكن من الذي خلق هذه الأسباب؟ أليس هو الله الواحد القهار؟ وفي صحيح البخاري عن زيد بن خالد الجهني قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهكذا من نسب الأمطار إلى غير الله عز وجل وجعلها ظواهر طبيعية فإنه داخل في هذا الحديث كافر بالله مؤمن بما نسب إليه المطر من هذه الأسباب. فيا أيها الناس، يا عباد الله، تدبروا آيات الله عز وجل واستعينوا بها على معرفتي والتعرف إليه، واعلموا أن من تدبر آيات الله ونظر فيها ازداد بها إيمانا ويقينا ونشاطا على العمل الصالح وبعدا عن العمل السيء. وكونوا أيها المسلمون، كونوا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من هؤلاء أولي الألباب، من الذين آمنوا بك وقاموا بما يرضيك. اللهم ووفقنا لتدبر آياتك والانتفاع بها في مرضاتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فتفكروا في حالكم هذا اليوم، وتفكروا في حالكم في الجمعة الماضية، كيف كنتم في الجمعة الماضية حريصين كل الحرص على نزول الغيث، وربما استولى اليأس على بعض منكم، وفي هذه الجمعة استبشرتم بنعمة الله تعالى بإنزال هذا الغيث الغزير الهادئ الذي ليس فيه قلق ولا نكد. فأسأل الله العظيم الذي أنزله برحمته وقدرته أن يجعله صيبا نافعا معينا لنا على طاعته. أيها المسلمون، إنه في مثل هذه المناسبات ربما يخرج الناس بعائلاتهم إلى الصحراء للتنزه والنشاط ودفع السآمة والملل، ولكن احرصوا أيها المسلمون غاية الحرص ألا تخرج النساء في جمال ولا في تبرج، احرصوا أن تبتعدوا عن الرجال بهن، فإنه ربما تحصل فتنة إذا تقارب الناس بعضهم من بعض ومعهم العائلات، لأن العائلات إذا قرب بعضهم من بعض فإما أن يتحجبن تحجبا كاملا إسلاميا بتغطية الوجه وما يفتن من بالنظر إليه، وإما أن يكشفن وجوههن وهن قريب من الناس، وبذلك تحصل الفتنة. فحافظوا أيها المسلمون، حافظوا على كل ما يبعد عن الفتنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعد ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولا حرج على الإنسان أن يخرج للتنزه ودفع السآمة والملل، ولكن يجب عليه أن يحافظ على ما أوجب الله عليه، وأن يتجنب ما حرم الله عليه، وأن لا يقع في الإسراف في المآكل والمشارب، حتى يكون من الذين قال الله فيهم: إنهم إذا مستهم الضراء لجأوا إلى الله، وإذا مسهم الخير شكروا نعمة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ويقول جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فاتقوا الله أيها المسلمون، وأكثروا من ذكر الله تعالى وشكره، واستعينوا بنعمه على طاعته. فإن الله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، وهي أن تجتمعوا على دين الله ولا تتفرقوا فيه. اجتمعوا على دين الله بالتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتناصح بينكم. اجتمعوا على دين الله فيما أمركم الله أن تجتمعوا عليه من العبادات كالصلوات الخمس. واعلموا أن من شذ عن جماعة المسلمين شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم وأصلح لولاة أمور المسلمين البطانة، وأعنهم على تحمل الأمانة وعلى أدائها على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.